قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبائع. رأيتم هذه المسائل ليس الخلاف فيها كبيرا، كل الذي مضى هذا ما عدا السوم، يعني فيه رواية لأحمد ولبعض العلماء أنه لا يجوز فيما لا تم البيع، لكن أكثر العلماء على أن من يفعل ذلك آت، لكن البيع يصح. لماذا؟ لأن البيع لا، لأن النهي لا يتجه إلى العقد، وإنما هو يتجه إلى من يفعل ذلك، كالحال بالنسبة للناجح. قال: وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباد، فاختلف العلماء في معنى ذلك. ما معنى بيع حاضر للباد؟ هل المعنى أن الذي يقدم إلى البلد إلى المدينة إما من البادية؟ بعضهم قيد ذلك بالبادية كالمالكي، وبعض العلماء توسع وأقرأ فقال كل قادم على البلد، سواء جاء من البادية أو جاء من قرية أو من بلدة أخرى، المهم أنه قدم هذه البلدة، فهو يدخل في بيع الباد، لأنه من بدا يبدو بدا على هذه البلد، أي ظهر عليها. نعم. قال: فاختلف العلماء في معنى ذلك، فقال قوم: لا يبع أهل الحضر لأهل البادية قولا واحدا. المراد ألا يكون سمسارا له، يعني كما جاء في تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما روى الحديث لا يبع الحاضر لباد، قال بألا يكون له سمسارا، يعني ما يجعل نفسه سمسار له، لأنه سيضيق على الناس. هناك قلنا في تلقي الجلب ربما يخدعه، لكن هذا الآن سيتلقى هذا البادي ثم يقول أنا أبيع لك، فيغلق السلعة على الناس، بينما نجد أنه جاء في الحديث دعوة الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم. فقال قوم: لا يبع أهل الحضر لأهل البادية قولا واحدا، واختلف عنه في شراء الحضري للبدوي. يعني البيع جاء النهي عنه، لكن هل الشراء كالبيع؟ نعم. واختلف عنه في شراء الحضري للبدوي، فمرة أجازه وبه قال ابن حبيب، ومرة منعه وبه قال ابن حبيب، وهو مذهب أحمد. قال: وأهل الحضر عنده هم أهل الأمصار. هم أهل الأمصار، يعني من الحاضرة، يعني هناك حاضرة وبادية، فهو قسمهم إلى قسمين: البادية الذين يعيشون في البدو، والحاضرة الذين يعيشون في بين الحضر أي في المدن، هم أهل التجارة والزراعة والصناعة. وقد قيل عنه إنه لا يجوز أن يبيع أهل القرى لأهل العمود المنتقلين. منهم أهل العمود، يقصد بهم أهل الخيام الذين تقوم بيوتهم على الأعمدة، البيت لا يبتنى إلا له عمد، القصد بذلك أهل الخيام، بيوت الشعر ونحوها، أولئك البادية الذين يتتبعون مواقع القطر، فتعلمون أن البادية الذين يعيشون ماذا في الصحراء، يعني في أماكن يتنقلون، فتجدهم اليوم وربما هذا الشهر في مكان، وبعد أيام ينتقلون إلى مكان آخر، فهم يتتبعون مواقع القطر، مكان العشب، مكان النبات. لماذا؟ لأنهم يحتاجون إلى ماء يشربون منه وتشرب منه أنعامهم، ويحتاجون أيضا إلى العشب لترعاه أيضا ماشيتهم، إذن هم يتتبعون هذه المواضع ليبحثوا عن هذه الأماكن. قال: وقد قيل عنه إنه لا يجوز، وقد قيل عنه إنه لا يجوز أن يبيع أهل القرى لأهل العمود المنتقلين، وبمثل قول مالك قال الشافعي والأوزاعي، قال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس أن يبيع الحاضر للبادي ويخبره بالسعر، وكرهه مالك. يعني النهي هنا للكراهة، ومعهم أحمد، يعني يكرهون ذلك. نعم. وقال: وكرهه مالك، أعني أن يخبر الحضري البادية بالسعر، وأجازه الأوزاعي، والذين منعوه اتفقوا على أن القصد بهذا النهي هو إرفاق أهل الحضر، لأن الأشياء عند أهل البادية أيسر من أهل الحاضرة، هذا باعتبار ما كان، أما الآن تغيرت الأمور كما ترون، يعني كانوا فيما مضى الناس يحتاجون إلى السمن، فمن أين يأتون به؟ قليل هو في المدن، أيضا يحتاجون إلى العقوق، يحتاجون إلى الألبان، إلى غيرها، فكانوا يأتون فيبيعون هذه الأشياء فيحتاج الناس إليها، فكانت من أهم أقواتهم فيما مضى. ولذلك إذا جاء البدوي ودخل السوق وباعها يشتري منه الناس بأسعار معقولة ليس فيها مغالاة، لكن إذا جاء واحد على خبرة ودراية ربما يماكس في هذه السلع يكون سمسارا فيشدد على الناس ويضيق عليهم. ولذلك جاءت الحكمة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: دعوا، أي اتركوا، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يعني هذا جاء بالسلعة فدعه يطرحها بين الناس ويتبايعونها، لكن إذا أخذها واحد وتشدد فيها ووقف عند سعر معين فهو سيضيق على الناس، هذا هو المراد. ولذلك علل المؤلف بأن أهل البادية عندهم من الأمور التي يحتاج إليها أكثر من أهل الحاضرة. أهل الحاضرة يكون عندهم ثياب تلبس وبعض الأشياء، لكن أولئك تجد أنهم في الصحراء ويعيشون على ما عندهم، وهم يخرجون الأجبان من الماشية والعقوق، وكذلك أيضا اللبن، ويستخرجون أيضا منها كذلك السمن. إذن هذه أمور تفيدهم تماما. نعم. قال: لأن الأشياء عند أهل البادية أيسر من أهل الحاضرة، وهي عندهم أرخص، بل أكثر ما يكون مجانا عندهم، أي بغير ثمن، فكأنهم رأوا أنه يكره أن يمسح. يعني قصدهم أيضا أهل البادية أيضا عرفوا بالكرم حقيقة، فهم ربما يتبادلون هذه الأشياء ولا يتبايعونها، فتجد أن هذا توفر عنده شيء من اللبن يعطيه لجاره، من الوقت يعطيه لجاره، من السمن، وهكذا، فتجد التعاون بينهم، فتجد أن البادية يظهر عليهم الكرم. وليس معنى أن أهل المدن لا يوجد فيهم الكرم، لكن أولئك يشتهرون بذلك أكثر، وأنتم تعرفون أولئك، يعني صعب عند أهل البادية لو مر به ضيف مار طريق يعرفه لا يعرفه دون أن يذبح له، هذا يراه عارا ويراه عيبا، فهذه من الأمور التي عندهم، وربما يكون ليس عنده إلا شاف يقوم فيذبحها له. قال: فكأنهم رأوا أنه يكره أن ينصح الحضري للبدوي. يعني ليس حقيقة أن ينصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، لكن القصد أن لا يلكعه، نحن نقول يعني يشحنه، يقول له هذه كذا ولا تبعها وانتبه، لا هو هذا، أما أن لا ينصحه فلا، الدين النصيحة. قال: وهذا مناقض لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. هو رد له، ليس حقيقة المراد أنه ينصحه، لا، وإنما هو يعني يملأ صدره بأن لا يبيع، أن لا يتنازل، أنا أبيع لك، أنا على خبرة، أنا على دراية، فيشدد على الناس فيضيق عليهم، هذا هو المراد. ولذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم العلة يعني جاءت: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، تكون الأمور على الفطرة على السجية دون تكلف، يأتي ببضاعته ويعرضها. قال: بهذا تمسك في جوازه أبو حنيفة رحمه الله، وحجة الجمهور حديث جابر رضي الله عنه، خرجه مسلم وأبو داود. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر اللباد، ذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. اللفظة المشهورة: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فذروا، ما أدري هل وردت أو لا، إنما اللفظ المعروف دعوا الناس، وذروا هي تؤدي معنى دعوا وتؤدي معنى تركوا، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال: وهذه الزيادة انفرد بها أبو داود فيما أحسب. لا، فيما يحسب، وهذا شيء جيد من المؤلف حقيقة، قوله فيما أحسب هذا يعني يخرجه من الوحدة، وإلا هي في صحيح مسلم وعند أصحاب السنن وأحمد، فليس انفرد بها أبو داود، بل عند أبي داود الطيالسي وعند ابن خزيمة وعند غير هؤلاء، فهذه رواية مشهورة، وأهم شيء أنها في مسلم، لأنه عندما ذكر عند أبي داود ومسلم قال انفرد بها أبو داود، وهي نص في صحيح مسلم كما أوردها. تعلمون بأن الحديث إذا كان في الصحيحين وفي أحدهما تكون له قوة أكثر من حيث الصحة يعني. والأشبه يكون من باب غبن البدوي، لأنه يرد والسعر مجهول عنده. والأشبه أنه يكون من غبن البدوي، لأنه يرد والسعر مجهول عنده، إلا أن تثبت هذه الزيادة. وقد ثبتت. يعني المؤلف يريد أن يقول والأشبه أنه من باب نغاب البدوي، ليس هذا هو المراد أيها. والمراد ألا يأتي إنسان من الحاضرة فيملأ صدر هذا البدوي البادي القادم إلى المدينة فيحرضه يقول لا تبيع إلا بالسعر الفلاني، بضاعتك لا مثيل لها، لا يوجد لها كذا، لا تتسرع، انتظر، البضائع قلت في الأسواق، وهكذا حتى يقسي قلبه. هذا فيه ضرر على الناس. فهذه الزيادة قال لو صحت هي صحيحة، حتى لو ما رواها مسلم هي صحيحة عند أصحاب الكتب الأخرى، لكن رواها مسلم. دعوا الناس، اتركوا الناس، يرزق الله بعضهم من بعض. والآن مع الأسف ربما تجد بعض الناس إذا أراد إنسان أن يبيع سلعة بسماحة يأتي يقول يا فلان لا تبيعها، سيارة تساوي أكثر، ولو وديتها كذا هذه البضاعة تساوي كذا. يا أخي دعه، ربما أريد أن ييسر على أخيه المسلم. قال إلا أن تثبت هذه الزيادة ويكون على هذا المعنى الحديث، على هذا المعنى الحديث ومعنى النهي عن تلقي الركبان على ما تأوله الشافعي. لا شك أن الزيادة ثابتة وهي المرادة وهي واضحة. نعم. معنى النهي عن تلقي الركبان على ما تأوله الشافعي وجاء في الحديث الثابت. الشافعي وأحمد وغيره. والمراد هو عدم التضييق على أهل الأسواق. نعم. قال رحمه الله تعالى واختلفوا إذا وقع، فقال الشافعي إذا وقع فقد تم وجاز البيع لقوله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم، لو وقع فهو عند الشافعي وعند غيره، هذا هو مذهب جماهير العلماء. واختلف في هذا المعنى أصحاب مالك، فقال بعضهم يفسخ وقال بعض يفسخ، وهي رواية للإمام أحمد، فقال بعضهم يفسخ وقال بعضهم لا يفسخ، لكن الرواية المشهورة هي التي مع الجمهور.